هذا اليوم يوم عرفة لا يفوتنا ولا يمر علينا هكذا كبقية الأيام، بل يجب أن نخصه بدموع مختلفة، ويجب أن نخصه بدعوات مختلفة، ويجب يا إخواني أن ندخر لأنفسنا. يا أخي اقطع كل شيء، اقطع التلفزيون، اقطع التليفون، اقطع الموبايل، اقطع كل شيء وتفرغ فقط، استقبل القبلة وابدأ ارفع كفيك وابكي وقل يا ربي يا ربي يا ربي. والله لا يراك الله منكسرا، والله يا ابنتي لا يراك الله جل وعلا ذليلة إلا ويعطينا فوق ما نتمنى وما نريد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم في هذه الساعة يا رب، في يوم عرفة، في يوم أحب الأيام إليك، في يوم تباهي فيه الملائكة بأهل الموقف، في يوم تغفر فيه لعبادك، في يوم تعتق فيه رقاب عبادك، نسألك يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، أن تغفر ذنوبنا وأن تكفر خطايانا وأن ترفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أعتق رقابنا يا رب، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مجاهدا إلا نصرت، ولا غائبا إلا رددت، ولا محزونا إلا أفرحت، ولا مأسورا إلا أطلقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسحورا إلا داويته، ولا محسودا إلا عافيته، ولا محروما من الولد إلا رزقته ولدا صالحا، ولا غائبا يا رب إلا رددته لأهله بعافية وخير، ولا قلبا ضالا هاربا منك إلا رددته إليك وأخذت بناصيته إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم إنك تتجلى لأهل عرفة تجل خاص. اللهم إن كنا قد حرمنا من الموقف بذنوبنا، حرمنا من الوقوف بعرفات بذنوبنا، فإنا نسألك يا رب أن تتوب علينا. اللهم إنا نحدث لك توبة فتب علينا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. أقل العثرات وأجب الدعوات وكفر السيئات وارفع الدرجات. يا من يبسط يده بالليل، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا من يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نسألك وندعوك ونستغفرك، اللهم لا تتركنا، اللهم لا تطردنا، اللهم لا تبعدنا. اللهم إنه يوم عظيم، اللهم إنه يوم عظيم ويوم كريم، فأدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم إنك قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء، ارحمنا برحمتك الواسعة. يا من لا تضيع عنده الأعمال، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، ونسألك أن ترحمنا، ونسألك أن تكرمنا، ونسألك أن تعتق رقابنا، ونسألك نسألك أن تقضي ديوننا وأن تفرج همومنا. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعد عرفات علينا وقد تحرر المسجد الأقصى، اللهم أعد يوم عرفة علينا وقد تحرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ثبت المرابطين هناك يا رب، اللهم ثبت عبادك المجاهدين في أرض الشام سوريا، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء يا أكرم الأكرمين. اللهم كل أهل السنة في العراق واليمن ولبنان وفي كل مكان، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بلدنا مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من سألك الجنة ثلاثا قالت الجنة يا رب أدخله إياي، ومن استعاذ بك من النار ثلاثا قالت النار يا رب أعذه مني. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، قنا شر أنفسنا. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كل واحد فينا له أمنية وكل واحد فينا له رجاء ومطلب، حقق لنا أمانينا يا ربنا وأعطنا سؤلنا ومطلبنا. اللهم إنا نسألك ألا تبعدنا عن بابك ولا تطردنا عن جنابك، هذا يوم عرفة، هذا يوم المغفرة يا رب. اللهم إنك إن طردتنا فلا مكان لنا إلينا نأوي إليه، ولا مكان لنا نذهب إليه، وأنت ربنا الرحمن، عودتنا منك الكرم. من الذي سألك وما أعطيته؟ ومن الذي استغاث بك وما أغثته؟ ومن الذي استعان بك وما أعنته؟ يمينك ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. قل لنا اليوم قد غفرت لكم جميعا، قل لنا يا رب قد أشركتكم مع أهل الموقف وغفرت لكم كما غفرت لهم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارجعنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين من الذنوب والآثام، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرحنا بمغفرتك ورضوانك ورحمتك. اللهم أفرحنا وأسعد قلوبنا، اللهم أفرحنا وأسعد قلوبنا، اللهم أفرحنا وأسعد قلوبنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقر أعيننا بزوجاتنا وأولادنا وذرياتنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم ارزقهم حفظ القرآن والعمل به، اللهم ارزقهم حفظ السنة والعمل بها، اللهم ارزق ذريتنا الصبر على البلاء والابتلاء، اللهم ارزق ذريتنا الصبر على البلاء والابتلاء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تودع فيهم وأن تضع فيهم وأن تغرس فيهم حب القرآن، وأن تجعلهم من أهل الإيمان الذين لا تفتر ألسنتهم عن تلاوة كتابك ولا عن مدارسة قرآنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن لا ينصرف هذا اليوم إلا وقد كتبت أسماءنا في عليين وفي جوار النبي الكريم. يا رب احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعتك، واسقنا من حوضه ويده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.